الجمع ثلاثة في قول جمهور أهل اللغة والفقه والأصول، هذا هو الأظهر. والقول الآخر أقله اثنان، واستدلوا له بأدلة من الكتاب كلها مؤولة ليس فيها ما يدل على ذلك عند التحقيق. هذه المسألة اختصر المصنف القول فيها اختصارا شديدا، فأشار إلى أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. الأول أن أقل الجمع ثلاثة، ويطلق على الاثنين والواحد على سبيل المجاز. والقول الآخر أن أقل الجمع اثنان، وقد يطلق على الواحد مجازا. لكن هل هذا في مطلق الجمع أم في أبواب محدودة؟ فلا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة، فليس محل النزاع فيها في معنى لفظ الجمع المركب من الجيم والميم والعين، وذلك لأن موضوع هذا اللفظ يقتضي ضم شيء إلى شيء، وهذا منطبق على الاثنين والثلاثة وما زاد بلا خلاف. يعني لو نظرنا إلى أصل مدلول كلمة جمع مكونة من الحروف الثلاثة المذكورة، فأصل معناها ضم شيء إلى شيء، فإذا ضممنا فردا إلى فرد آخر المجموع إيه؟ المجموع اثنين، وهذا اسمه جمع بمقتضى مدلول الكلمة أو أصل وضعها اللغوي. وليس محل الخلاف في لفظ الجماعة في غير ثلاثة، فإن أقله ثلاثة بلا خلاف. وليس محل الخلاف في تعبير الواحد أو الاثنين عن نفسه أو نفسيهما بضمير الجمع. يمكن واحد يتكلم عن نفسه بضمير الجمع، اثنين يتكلموا عن نفسيهما بضمير الجمع، وهذا ليس داخلا في محل النزاع. وليس محل الخلاف مدلول مثل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، لأن التعبير عن عضوين من جسدين بلفظ الجمع يقصد به التخفيف. يعني لو قال فقد صغت قلوبكما أخف، أم يأتي بلفظ التثنية قلبيكما، التخفيف يقتضي فقد صغت قلوبكما. وليس محل الخلاف هو الجمع المعرف بأل الاستغراقية كالرجال، فإنها للاستغراق فتفيد عدد كبير بلا حصر كما ذكرنا في تعريف العموم. طيب بعد ذلك ما هو محل النزاع؟ محل النزاع هو جمع القلة المنكر، وهو الذي يأتي على وزن أفعلة كأقفزة وأجربة، ووزن أفعل كأرجل وأكلب، ووزن أفعال كأثواب وأحمال، ووزن فعلة كصبية وغلمة. هذه تعرف بجمع القلة المنكر. وأيضا محل النزاع في جمع المذكر السالم المنكر كمسلمين، وجمع المؤنث السالم كمسلمات، وجمع الكسرة المنكر كرجال، وواو الجمع مثل الواو في قوله تعالى خذوا حذركم أو خرجوا أو نحو ذلك. فالجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، هذا في الحقيقة، ويطلق على الاثنين والواحد مجازا. واستدلوا بعدة أدلة، أولها قوله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، ففرق في الحديث بين الواحد والاثنين والثلاثة، فدل ذلك على أن الثلاثة هي الجمع في الحقيقة دون المجاز. ومن الأدلة على أن أقل الجمع ثلاثة أن الثلاثة تنعت بالجمع والجمع ينعت بالثلاث، فيقال ثلاثة رجال ورجال ثلاثة، ولا يقال اثنان رجال ولا يقال رجال اثنان، فدل ذلك على أن العرب تفرق بين التثنية والجمع. ثم إن العرب جعلت مراتب الأعداد ثلاثة أقسام، الواحد ثم التثنية ثم الجمع، فقالوا رجل ورجلان ورجال. وأهل اللغة فرقوا بين التثنية والجمع في الضمير المتصل، فقالوا في التثنية فعل وافعل، وقالوا في الجمع فعلوا وافعلوا. فلو كان الجمع يطلق على التثنية لما فرقوا بينهما. وأن ما فوق الاثنين هو المتبادر إلى الفهم من صيغة الجمع، والتبادر إلى الفهم من علامات الحقيقة. يعني لو ذكرت الجمع، أول ما يفهم المستمع يفهم إن هو ثلاثة فما زاد، وهذا من علامات الحقيقة. هذه يعني أشهر أدلة الجمهور في أن أقل الجمع ثلاثة. أما المذهب الثاني وهو أن أقل الجمع اثنان حقيقة ويطلق على الواحد مجازا، وهو مذهب الباقلاني والباجي وابن الماجشون من المالكية وداود الظاهري وابنه محمد وأبو إسحاق الإسرائيلي، وهو اختيار علي بن عيسى النحوي ونفطويه والخليل بن أحمد من علماء اللغة. وجملة ما استدلوا به آيات من القرآن الكريم في ظاهرها إحلال الجمع مكان التثنية، في مثل قوله تعالى لموسى وهارون فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الخطاب لمين؟ لموسى وهارون، ومع هذا قال إيه؟ إنا معكم. وأجيب عن ذلك بأن فرعون كان ثالثا لهما، والله عز وجل كما يستمع لهما يستمع كذلك لفرعون ولسائر البشر. نعم. ومثل قوله تعالى عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، قول نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، محل الاستشهاد هنا إيه؟ إن هم يوسف وأخوه، ومع هذا عبر عنهما بصيغة الجمع. وأجيب عن ذلك بأن المتخلف من أبناء يعقوب ثلاثة وليسوا اثنين، لهم مين؟ يوسف وأخوه وأخوهم، طبعا أخوه الشقيق، وأخوهم الأكبر الذي قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يبقى اثنين في مكان والآخر. المهم أن الثلاثة وصفهم الآن عند أبيهم إيه؟ غير، غابوا عن أبيهم، فلما قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فقصد مين؟ قصد ثلاثة ولم يقصد اثنين. ونحو ذلك قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فجعلهم إلى آخره. أقوال المفسرين في هذه الآية ان الخصمين كان جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام جاء على سبيل الابتلاء والاختبار لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وأجيب بأنه لم يرجع إلى اثنين بل إلى أكثر، حيث إنه يجوز أنه حضر مع جبريل وميكائيل جماعة من الملائكة. ونحو هذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فليس المقصود هنا الطائفتين، ولكن المقصود الأفراد الداخلة في كل طائفة، فهم جماعة بهذا الاعتبار. يعني في هناك آيات بهذا المعنى كثيرة، لكن أجيب عليها بنحو ما ذكرت. ومن أصرح أدلتهم الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: الاثنان كما فوقهما جماعة. وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بأن الحديث بإسناده مقالا، وعلى فرض ثبوته فإنه لا يدل على أن أقل الجمع اثنان مطلقا، بل يحمل على أن المراد حصول فضيلة الصلاة جماعة من حيث الحكم الشرعي لا من حيث اللفظ اللغوي. يعني كأنه قال إذا صلى اثنان فما زاد فلهما فضيلة الجماعة. إذا المسألة هنا متعلقة متعلقة ببيان الحكم الشرعي وليس ببيان مدلول اللفظ اللغوي. ومن هنا يترجح القول الأول بأن أقل الجمع ثلاثة، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. الثاني أو المسألة الثانية، قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فهو على عمومه حتى يدل دليل على إرادة القصر على السبب. فكل آية نزلت جوابا لسؤال أو فصلا في واقعة، وكل حديث ورد على نحو ذلك، فلا تأثير لذلك السبب في إجراء الحكم على كل ما أفاده لفظ العموم. وذلك كنزول آيات اللعان في قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية، فحكمها عام للأمة بناء على هذا الأصل. ومن الدليل على هذه القاعدة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: فنزلت: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال: فقال الرجل، يبقى هنا الآية نزلت بسبب إيه؟ بسبب سؤال هذا الرجل عن هذا الذنب الذي اقترفه، فظاهرها إن هي نزلت على سبب خاص. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. فالرجل فهم إن الآية لما نزلت بسببه هو، فحكمها يخصه دون بقية الأمة. فقال له سلم: لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية لمسلم: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة، وإن كانت قد وردت على سبب معين. ومما يؤكد هذه القاعدة عدم مجيء أكثر النصوص، خاصة النصوص القرآن التي نزلت لأسباب بتسمية من كان سببا في نزولها. يبقى لو كان المقصود شخص بعينه لجاء اسمه أو ذكر اسمه، بل يأتي اللفظ عاما ليكون تشريعا لجميع أهل الإسلام بدلالة العموم. وسيأتي توضيح أكثر لهذه القاعدة في مسائل سنضيفها إلى ما قال المصنف إن شاء الله. وقال إلا أن معرفة أسباب نزول القرآن قبل هذا نقول إما يؤكد صحة هذا القول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إجماع الصحابة على تعميم الأحكام الواردة على أسباب خاصة. فمثلا آيات الظهار نزلت في مين؟ في أوس ابن الصامت وزوجته على المشهور من أقوال أهل السير. ومع هذا فهي تطبق على العموم أم انتهى حكمها بانتهاء قصة أوس وزوجته؟ طبع على كل المظاهرين في حين انها نزلت بسبب واحد معين وزوجته. وكذلك آيات اللعان اللي اشار اليها هنا في قصة عويمر العجلاني وزوجته او قصة هلال بن امية وزوجته على اختلاف بين المحدثين. ومع هذا فآيات اللعان يدخل فيها كل من شابه حاله حال عويمر العجلاني وزوجته. ثم إن المقتضي للعمل بالعموم موجود وهو اللفظ العام الذي يشمل السبب وغيره وضعا. هو نقول عام يعني لو قصرنا الحكم على السبب ولا دخلنا السبب في أفراد العموم أيهما أعم؟ يعني الآن لو دخلنا قصة عويمر العجلاني وزوجته ضمن كل من شابه حالهم حالهما، يبقى احنا عملنا بمقتضى النص العام ولا طرحنا بعض أفراده؟ عملنا بمقتضى لأن دخلنا عويمر ومن شابهه. طيب لو قصرنا الحكم على عويمر وزوجته يبقى عملنا ايه؟ اللهم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك آيتين ولا من عطائك محرومين. لك الحمد على أن وفقتنا للصيام والقيام وقراءة القرآن، لك الحمد يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم يا رب العالمين أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا عن الهدى إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا كبته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع راية التوحيد وانصر عبادك المؤمنين وثبت الغرباء والمضطهدين والمسجونين والمشردين والمحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا في هذا الشهر برجوع المسجد الأقصى إلى المسلمين عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز يا من لا يغلب على أمره يا من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض اللهم حقق لنا ما نصبوه وما نرجوه وما نؤمنه يا رب العالمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح فتيات المسلمين اللهم واحفظهم واكلأهم بعينك التي لا تنام اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى كل خير يا رب العالمين واجعلهم حلماء رحماء مخلصين لك يا رب العالمين اللهم سدد نصائحهم وكلامهم يا رب العالمين اللهم من أراد بهم كيدا فرد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز اللهم وانصر عبادك المجاهدين في البوسنة والهرسك وفي الفلبين وفي بورما وفي كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم نصرك المبين اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم واجعلهم إخوة متحابين فيك وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين يا رب كل شيء ومليكه اللهم ارحم عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت إخواننا المضطهدين الحوارين قد آجونا في إخواننا ورملوا نساءنا ويتموا أطفالنا وقتلوا شيوخنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلقهم آية اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا قريبا عاجلا يا قوي يا عزيز يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم رد المبعدين إلى ديارهم سالمين غانمين اللهم وأتمم على المجاهدين الأسران نصرهم اللهم وأتمم عليهم نصرك المبين يا رب العالمين واحفظهم من المنافقين والدخلاء يا رب العالمين اللهم وألف بين قلوبهم وانزع حب الدنيا من قلوبهم اللهم واجمع شملهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وقد تحقق لنا ما نصبوه وما نؤمله من النصر والتمكين والغلبة على الأعداء يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين اللهم وانقلهم من ضيق الحود ومرافع الدود إلى جنات الخلود يا رب العالمين اللهم من كان منهم معذبا ملهوفا فأبذل عذابه ولهفته فرحا وسرورا يا رب العالمين اللهم ومن كان منهم في نعمة اللهم ومن كان منهم مسرورا منعما يا رب العالمين فزده نعيما ارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأهل والأحباب اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأهل والأحباب اللهم ارحمنا إذا انقطع منا الأليم ويئس منا الطبيب وبكى علينا القريب من خيري الدنيا والآخرة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا قد تولينا صوم شهر رمضان وقد أدينا فيه حق فقليلا من كثير. اللهم إنا قد صمناه على تقصير منا. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان وأعنا على ما بقي منه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبل منا وارفع درجاتنا. اللهم وضاعف حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم واجعلنا بكتابك مستمسكين وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين ولآثار الصالحين مقتفين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وإنا نعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق. اللهم وإنا نعوذ بك من سوء الخلق يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصعة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه يا رب العالمين. اللهم واغفر لنا الخطأ والزلل والتحريف والزيادة والنقصان. اللهم واغفر لنا ذلك كله في كتابك. اللهم وإن أخطأنا في حق أحد من عبادك، اللهم وإنا نسألك أن تغفر له وترحمه. اللهم يا رب العالمين، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، وصل على المهاجرين والأنصار ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزى الله الأخ شيخ الشاطبي خير الجزاء على هذه التلاوة المباركة، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وأن يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.